نشرة جمعية صداقة الفرنسية الكورية في العدد 127 من نشراتها الإخبارية الموجز المفصل من تقرير عن أعمال اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري قدمه المارشال المحترم كيم جونغ إلى المؤتمر الشعبي للحزب. أبرزت النشرة الإخبارية صورة المارشال المحترم في تقديم التقرير.